ديزل برودكشن. وانا تعبان قابلت جارتنا الحاجة تهام، مش متفائل ده انا زعلان. رحت الشغل ومش في ميعادي، قابلت الريس عدي عادي. ورحت الشغل ومش في ميعادي، ويبقى اليوم اسود مش عادي. اتأخرت يا فندي، خصمي وفي الدفتر عندي. طب مني ومن في دقيقة، يا دي الحوسة ويا دي الدقيقة. اسمع مني يا عم حقيقة، انتوا الشغل بتاعكم بيئة. جبت الدار العبد الهادي، سبت الشغل وهو زعلك على وشك مش لايق. قلت له حاسب وسع سبني، اللي بيحصل مش عاجبني. قال لي الصبر ضحكت، انا اصلي صابر من سنين. فجأة في ثانية فوق ونسيت وش الحزين. يا ابني طول ما الوقت طال، ربك فاكرك مش ناسي. قال لي استنى شوية، عندك عندي وصفة حلوة ليك. قمت رشقت في الحوار، قال لي انت حسن العطار. هو ده جدي ولا صار؟ واتأخر وانا قاعد زعلان وبفكر. متقدر قلقان حيران، متضايق فاصل فصلان. وصل العطار وقال لي خد لك وصفة للصراحة. قلت الصراحة عندي بس مش حاسس براحة. شوفلي وصفة للبجعة، شوفلي وصفة للنفاق، شوفلي وصفة للشجاعة اللي غلبي في الأخلاق. ثم من بعد اتفاق رجع تاني للسباق، بس معايا وصفتين للشجاعة والنفاق. رجع للترقية. انا هعمل حفلة هجمع فيها اكبر حرامية، واخد تاني I know.